cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Akhadna ams ad'iyatu al-istiftah wa hiya sunnah min sunan as-salah qabla al-qira'ah ba'da at-takbir. Ay le temps de hada ad-du'a il est après du'a après takbirat al-ihram et avant qira'at al-fatiha. Et on a vu que c'était mustahab et on avait lu les ad'iyya. On avait vu كذلك قبل هذا قبل أدعية الاستفتاح. On avait vu الصلاة إذا حضر الطعام أو يدافعه الأخبثان. فماذا لخصنا في هذا؟ C'était quoi la conclusion de هذا الباب؟ C'est mustahab. Si délais, c'est makruh, faqat. Amma al-wujub, fala. Illa, fi hal, mada? Naam, idha khafa tafouit al-waqt, ou tafouit al-tuma'nina al-wajiba. Fi al-sala. Fa fi hada al-hal, wajib alayhi yuqaddim al-sala idha khafa al-waqt, wa idha khafa adam al-tuma'nina, fa yuqaddim al-ta'am ou qada al-hajah. Et tout ça sans dépasser l'heure. قال الإمام الألباني رحمه الله القراءة قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الحديث ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها ففي هذا الباب On va voir مسألة الاستعاذة أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول بسم الله الرحمن الرحيم البسملة الاستعاذة والبسملة أما الاستعاذة الشيخ الألباني رحمه الله إلى سيتي صيغة وهي قوله أي une formulation de الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحديث في أبي داود كما ترى في الحاشية وابن ماجة والدار قطني والحاكم كذلك لدزيم lui ressemble أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فدن لدو يوم زيادة همزه ونفخه ونفثه إذن لدزيم زيادة السميع العليم أما أصل الاستعاذة كما جاء في القرآن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما هنا on a des زيادات وبعض العلماء حكموا على هذه الزيادات بالضعف بعض العلماء ils ont montré أن le fait de rajouter sur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يثبت أي c'est pas صحيح فضعف الحديث كلا سيتي شيخ الألباني لدو روايات الإمام أحمد ويحيى القطان وابن خزيمة وأبو داود ils ont ضعف ces زيادات ولو ils l'ont rapporté tu vois أن أبو داود il a rapporté أو الإمام أحمد ça veut pas dire qu'un imam il rapporte un hadith il pense qu'il est صحيح لا tu peux rapporter un hadith من باب tu montres الضعف أو cette زيادة elle est pas authentique c'est pas à chaque fois que tu vois un hadith رواه أبو داود tu penses que أبو داود il l'a صحح لا أو الترمذي أو الدار قطني أبدا هؤلاء أحيانا يسد أحاديث ضعيفة أو des زيادات شاذة pour te montrer أن سحديد من هذا الوجه إلى ضعيف ومن هذا الباب لروايات كنا هنا فالثابت في الاستعاذة في الصلاة أن يقول المصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف هنا السلوي كغاجوب من همزه ونفخه ونفثه فلا ينكر عليه لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر لواسع الشيخ مقبل رحمه الله يفوى أن الحديث لصحيح الشيخ الألباني كذلك وكثير من الأئمة فلا بأس هذه c'est des مسائل خلافية la personne il prend ce qui lui semble ou ce qui voit le plus proche du حق et celui qui se contente de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينكر عليه والقرآن يدل على ذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الخلاصة في الصيغة أي la formulation de l'istiaza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم il récite البسملة et ce qu'on va voir après. بقي الحكم الجمهور أن الاستعاذة لمستحبة. Enfin, tout ce qu'on vient de citer, c'est mustahab. Ou alors la personne, il dit rien, il dit directement, il récite directement al-basmala et al-fatiha, la shay alay. Léana al-isti'ada huna le mustahab. Léana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahyanan, il récite le Coran sans réciter l'isti'ada. Fi al-khutab, fi al-mawa'id, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kam marat, il récite al-ayat al-Coran sans réciter l'isti'ada. Enfin, c'est pas une obligation avant de réciter le Coran de dire A'udhu billahi min ash-shaytan yarabi. C'est afdal. Ahsan. Lakin, c'est pas wajib. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahyanan, il l'a délaissé pour nous montrer, pour nous démontrer al-jawaz. Matalan, khutbat al-haja. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité khutbat al-haja. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ila qawlih, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est un verset du Coran. Il n'a pas récité l'isti'ada. Avant, il n'a pas dit A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Thumma il a récité. Là, l'amr il est wasi'. Fiyada yajouz de réciter l'isti'ada, c'est afdal, fi salat, c'est mustahab. Et celui qui l'a délaisse, la shay alayh. Qad yaqul qa'iluna amr fi al-Quran fa idha qara'ta al-Quran fasta'idh billah. On a montré à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans des cas, il n'a pas récité al-isti'ada. Ça nous montre al-jawaz. C'est permis de la délaisser. Celui qui la délaisse, la shay'alay, on a donné l'exemple. Khutbat al-haja, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il récitait du Qur'an sans dire a'udhu billahi min ash-shaytani rabbim. Ça montre hada, anna c'est mustahab. Al-amr huna, il a l'istihbab. Fa hukmu al-isti'ada al-mustahabba. C'est recommandé de réciter al-isti'ada. Wa al-isti'ada ma'rouf, c'est demander protection. On l'a vu fi durus al-tawhid. Al-mas'ala al-thaniya. Est-ce que Al-An, cette chose recommandée, ay, al-isti'ada, la chaque la première raka'a, c'est recommandé. Wadih. Lakin baqiya la deuxième, la troisième, la quatrième, est-ce que c'est mustahab amla indaman? C'est mustahab. Limada. Da'am li'umum al-aya. Ba'd al-ulama qalu bil-isti'bab. Wa huwa ikhtiyar fi hada al-asr. اختيار الإمام ابن باز والإمام الألباني رحم الله الجميع وبعض العلماء leur avis c'est que l'isti'ada c'est que la première لأن ça suffit pour toute la salah والأقرب والله أعلم أن الآية لعام فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فأنت الآن dans la deuxième ركعة tu vas réciter du Coran فتستعذ بالله من الشيطان القول أن réciter الاستعادة dans toutes les ركعة il est قريب. Et on a dit c'est مستحب. Celui qui la récite que dans la première, c'est permis et il ne récite pas dans les autres. Ou alors s'il ne récite pas, on a dit dans la première, la shay alayh. فهذا c'est مستحب de réciter الاستعادة à chaque ركعة avant de réciter le فاتحة. والله أعلم. مسألة أخرى وهي هل يسر بالاستعادة أم يجهر بها؟ Est-ce qu'il la récite à voix basse ou à voix haute? قال الإمام ابن رجب رحمه الله الجمهور أنه يسر في الصلاة الجهرية. هذا قول الجمهور ليس قول الصواب. الإمام ابن رجب il a précisé الجهرية أي للصلاة où tu récites à voix haute لأن الخلاف il est هنا. أما للصلاة où tu récites à voix basse فلا شك que الاستعادة tu vas la réciter à voix basse. الفاتحة on la récite à voix basse. فمن باب أولى الاستعادة. لكن هنا المسألة لفي الصلاه الجهريه لي دو بروميير ركعه دو مغرب لي دو بروميير لي دو بروميير دو عشاء صلاه الصبح است كو في الجهريه tu prononces à voix haute ام لا الجمهور انه يسر في صلاه الجهريه وهو الصواب on a vu hadith ابو هريره il a demandé au prophète عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه Ça montre que le qira'a, dans cette salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité à voix haute. Léan Abu Huraira, il lui a demandé sur le silence entre le takbir, qui est à voix haute, et la lecture, qui est à voix haute. Ça montre que l'isti'ada, la voix basse. Ara'ayta sukutaka. Aïe, le silence, ça montre an al-isti'ada, elle est sirriya. Que ça soit dans les salats à voix basse, c'est clair, ou les salats à voix haute, ala sahih. Kadhalik al-asl fil athkar, c'est al-israr fil salat. Al-asl fil-athkar, c'est al-isra. Tu remarqueras, fil-ruku' tu dis à voix basse, fi sujoud à voix basse, at-tahiyat à voix basse, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam à voix basse. Al-asl, c'est qu'on récite les adhkar à voix basse. Sauf si on a un dalil qui montre qu'il faut lever la voix. Hada, c'est une qa'ida tanfa'uk fi hada al-bab. Andur fath al-allam, al-mujallad al-awwal. Ala kulli hal, as-sunnah, c'est de réciter a'oudhu billahi min ash-shaytan ir-rajim à voix basse. Hada ma yata'allaq bil isti'adha. Trois choses. As-sigha, la formulation, on a dit, as-sunnah, yaqtasir ala a'oudhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. Amma les hadiths qu'il a cité Cheikh Al-Albani, بعض العلماء ils ont montré que c'était pas une ziyada sahiha, et le fait de rajouter c'était pas sahih. Wa hada on a dit c'est min ijtihadat al-ulama, la personne il prend le qawl qui voit le plus sawab. Wa le plus sawab wallahu a'lam yaqtasir ala qawlihi a'oudhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. Thumma on a vu le hukm, c'est mustahab. Thumma on a vu est-ce que c'est dans chaque rak'a? As-sawab c'est dans chaque raka, afdal, c'est mustahab. Ou est-ce qu'il a récité à voix haute ou à voix basse? On a conclu que c'était à voix basse, as-sunnah. Hada ma yata'alak bil isti'adah. Baqiya al-basmala, qala al-imam al-albani, thumma yakra bismillahirrahmanirrahim, wa la yajhar biha. Ensuite, il récite bismillahirrahmanirrahim, sans lever la voix. Fil basmala, ta'lamoun anna hadhi al-mas'ala, حصل فيها نزاع كبير بين أهل العلم. العلماء اختلفوا كثيرا dans cette مسألة. Est-ce qu'il faut rester le basmala à voix haute, à voix basse? Et les deux قول, ils sont قوي. Ceux qui disent à voix haute, le قول, il est قوي. Ceux qui disent à voix basse, il est قوي. فأنت, pour comprendre cette مسألة, اعلم, il y a plusieurs hadiths. Des hadiths qui montrent qu'il faut baisser la voix quand on récite le basmala, et des autres qui montrent qu'il faut lever la voix. On cite deux hadiths, nous sommes dans le bab, un hadith qui montre qu'il faut lever la voix, un hadith qui montre qu'il faut baisser la voix, et avec ça, on pourra déduire c'est quoi as-sawab. Léana al-khilaf est basé sur ces hadiths. Bad ulama, ils ont choisi ces hadiths, d'autres, ils ont choisi les autres. Face à fin, khilaf wa si'a. Al-hadith al-awwal, hadith Anas, radiyallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakr wa Umar, كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. هذا الحديث اللي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أنس يغبط que النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يكمس الصلاة avec الحمد لله أي بالجهر. Ça veut pas dire qu'il récitait pas le basmala ou dua al-istiftah qu'on a vu. لا, لكن sa voix basse. Ça prouve que le basmala tu l'as dit à voix basse. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صفر الحمد لله رب العالمين لا شك يغسط البسملة لكن أبو بس هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن أي الفاتحة ثم قال أي أبو هريرة والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيم رحمه الله إلى في الصلاة دغير أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة إلى غسيت البسملة إلى دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الآن إلى غسيت أبو عود. أبو هريرة إلى في الصلاة اللغة مطقي أن قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله. Il a juré que c'était sa salat qui ressemblait le plus à la salat du prophète Aïe Sallallahu Alaihi Wasallam. Il y en a Abu Huraira, ta'alamoun, il a accompagné le prophète Aïe Sallallahu Alaihi Wasallam pendant des années. À la chaque année, il savait est-ce que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam récitait le Fatiha amla. Lakin ce hadith, il est daïf. Vous verrez que ce hadith, aslou, il est sahih. Lakin ziyadat faqara'a bismillahir rahmanir rahim, elle n'est pas mahfouza. Limada? Lianna. Tous les rapporteurs, tous ceux qui ont rapporté le hadith à Nabi Huraira, nous, dans ce riwaya, on a Nu'aym, Al-Mujmir. Il y a plein d'autres qui ont rapporté ce hadith, ou ce athar à Nabi Huraira, et ils n'ont pas cité Bismillahirrahmanirrahim. Ça montre anna qawl Nu'aym, il a rajouté, il a khalif les autres, il est shad. C'est pas mahfoud. L'anna, il a khalif des thiqat. Même lui, c'est un thiqat, mais il a khalif des autres. Et on a vu, hada fil mustalah, et on verra avec ce qu'on peut encore faire le mustalah, anna hada c'est min bab al-shad. مخالفة الثقة لمن أولى منه، أو مخالفة الثقة لعدد أكثر، أي sont plus que lui. فالآن tous les rapporteurs ils ont rapporté cette قصة. أبو هريرة لا يبقى يستطيع بسم الله الرحمن الرحيم نعيم إلا غاجوتي. ففي هذا الحال والله أعلم الحديث لا محفوظ ست زيادة لا ثابتة، هل سوف ثابتة إلا غيستطيع لزطر لأنها important الآن هذا الذي يظهر. فسحديث أي أو ست زيادة الحديث صحيح، لكن ست زيادة أنه يغيستطيع بسم الله الرحمن الرحيم ألا ضعيفة، تفرد بها نعيم. انظر فتح العلامة المجلد الأول إلى السيتي هذا. الصواب أن لا يجهر بالبسملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاطر إشكال avec حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه إلى دي que النبي صلى الله عليه وسلم l'avait fait il l'avait récité à voix haute. لكن الآن on sait que cette زيادة est ضعيفة. فالآن يبلو إشكال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان ils ont pas récité البسملة à voix haute et c'est le قول الصحيح. كذلك روى الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله عن الأسود بن يزيد قال صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الأثر صحيح أن الأسود رحمه الله il a prié derrière عمر 70 صلاة il a jamais entendu عمر élever la voix بالبسمله. وعمر لا شك أنه c'est un compagnon qui a accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم pendant des années jusqu'à sa mort رضي الله عنه أنه سأصغي سنة عمر اللغفة لأن هذه des choses معلومة des années il faisait le jamaa avec النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم il aurait levé la voix خاصة régulièrement عمر il aurait pas délaissé cette sunna. هذا ça montre أن لا يجهر بالبسملة. كذلك حديث أنس رضي الله عنه Anas كذلك témoigne que le prophète sallam il récitait il commençait salat avec alhamdulillah. هذا الذي يظهر. لكن l'autre قول كذلك il est قوي. Il l'a cité Ibn Hizam حفظه الله il a un بحث طيب جدا في فتح العلاب. Il a cité en détail cette مسألة. Il a cité les أقوال l'autre avis في الحقيقة il est قوي. قال ابن رجب رحمه الله وإلى ذلك أي إلى السر الإصرار بالبسملة أي لفت دو غيسيتي البسملة أفوا باس. قال وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون كلهم إلى ذبا لأبوا في البسملة. وهذا سأبوي لقول أن البسملة لا غيسيت أفوا باس. قال وغيرهم ومن بعده من التابعين سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى آخره بكد أئمة لا يرون الجهر. هذا هو القول الصحيح. اعلم أن ست مسألة كمرادية نزاع كبير بين أهل العلم. نحن نغزمي ونبقي القول الصحيح أو سكوفوا أدخل القول الصحيح. أما المسألة في الحقيقة لواسعة حتى بعض العلماء أفردوها بالتصنيف. بعض العلماء ils ont écrit des رسائل des livres خاصة في هذه المسألة لأن الخلاف الكبير. منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وفي عصرنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ورحم الله الجميع. هؤلاء ils ont écrit des رسائل خاص في هذا. Est-ce que tu dis la basmala voix haute là? Ça montre qu'il y avait un isa' kabir. Ça montre qu'il y avait un khilaf kabir. Depuis l'époque jusqu'à nos jours. Cheikh Najmi avait écrit une risala fi hada. Celui qui veut approfondir le sujet, il revient au rasail qu'on a cité. Anta tastafid de ce khilaf wasi' an alladhi yajhar bil basmala la yunkar alayh. On ne dit pas qu'il a fait une bid'a. Ou on ne prie pas derrière lui. Allah le musta'an. Abadan. Il a des a'imma ma'ah, sahaba. Il y a des sahabas qui ont dit ce qawl. Il y a des a'imma. Il y a des kutub qui ont été écrits pour nous sortir de ce qawl. Al-jahr. C'est un khilaf. Il y a des ahl al-ilm. Al-mujtahid il est musib. Lahu ajran. Ou al-mukhti il a un ajr. Et les deux parties ils ont des adillah. Ils les ont compris avec une compréhension. Fa'anta, tu choisis le qawl aqrab. Amma celui qui choisit un autre avis que le tien dans ce genre de masail, Si tu peux le convaincre avec Adilla, tfaddal. Si tu peux pas, il a des a'imma ma'ah. Hada, wallahu a'lam. Takbirat l'ihram, tu le récites à voix haute. Tu lèves les mains, comme on a vu. Thumma, tu récites du'a min ad'iyat al-istiftah à voix basse. Thumma, tu récites al-basmala ou al-isti'adha à voix basse. Thumma, tu récites al-basmala à voix basse. Thumma, tu commences la récitation de l'Fatiha. Si c'est une salat où tu récites à voix haute, tu récites à voix haute. Si c'est à voix basse, tu récites à voix basse. Hada. Qala al-imam al-albani al-qira'atu ayatan ayah. Al-an, il va commencer, rahimahullah, à expliquer la récitation de l'Fatiha. Il a commencé par la façon. Ay ayatan ayah. Ay, tu récites un verset, thumma, tu t'arrêtes. Alhamdulillahi rabbil alamin, tu t'arrêtes. Ar-Rahman ar-Rahim, tu t'arrêtes. Wa hakada jusqu'à la fin. Ayatan ayah. C'est ça le sunnah. Et c'est ça l'afdal. Qala Cheikh al-Albani, thumma yaqra al-Fatiha wa yaqta'uha ayatan ayah. Bismillahir Rahmanir Rahim. A voix basse. Wa sawab wa sahih anna bismillahir Rahmanir Rahim, ça fait pas partie de l'Fatiha. On avait expliqué hada fi tafsir al-Fatiha. Alhamdulillah, on avait conclu anna al-basmala elle fait pas partie de l'Fatiha. Wa ad-dalil ala hada hadith Abi Hurayra رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث إلى آخره فسموت que الله سبحانه وتعالى إلى commencé الفاتحة par الحمد لله لأن قال قسمت الصلاة الصلاة هنا c'est الفاتحة أي je partage الفاتحة entre moi et mon serviteur en deux parties ثم قال عز وجل يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي الحديث on va le voir سيأتي معنا فالمهم أن هذا الحديث يمنح أن الفاتحة الكموز بغ الحمد لله فقول الشيخ الألباني يعني ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية بسم الله الرحمن الرحيم كأنه يرى رحمه الله أن البسملة فتقطع الفاتحة وهذا القول المرجوح الراجح أن أن الفاتحة الكموس بغ الحمد لله لكن dans notre باب tu récites بسم الله الرحمن الرحيم à voix basse ثم tu t'arrêtes ثم tu commences الفاتحة c'est à la voix basse ou à voix haute قال ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا إلى آخر السورة وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي أي الآيات ولا يصليها بما بعدها ولا يصلها أي من الوصل بما بعدها فالنبي صلى الله عليه وسلم يليه با الآيات dans la lecture كما قال الإمام الألباني يليه با مثلا tous les versets sont liés attachés الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين sans s'arrêter لا السنة c'est que tu t'arrêtes et tu verras que cette pause Allez, khafifa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Ou hakada. Et tu verras que cette waqfa yassira, elle va t'aider pour le khushu'. Qala wa kana taratan yaqra'uha malik yawm al-din. Qala fi al-hajiya wa hadhihi al-qira'a. Tout en bas de la page. Qala wa hadhihi al-qira'a mutawatira kal-oula maliki. Na'am. Qira'atan sahihatan. يجوز ملك يوم الدين بدون المد القراءة ويجوز بالمد مالك يوم الدين مالك وملك يجوز هذه وهذه قال كذلك في الحاشية قلت الإمام الألباني قلت وهذه السنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيرهم أن هذه السنة كثير من الناس اللي درسها حتى بعد القراء يسوقوني سدلكتور دو قرآن يزون لكتور طيبة Il ne s'arrête pas à chaque ayah. Al-mustahab huwa an taqif 'inda ru'us al-ayat. Dès que la ayah est terminée, tu t'arrêtes. Et tu continues. Et hada c'est mustahab. Celui qui récite sardan, fa la shakka anna salat al-sahiha wa la shay 'alayhi, lakin al-afdal c'est hada. Qala al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah wa ba'daha ay ba'da al-isti'adha wal basmala اقرأ الفاتحة وينبغي أن يقف عند كل آية قلنا ينبغي وليس بلازم نعم سأموتك سي مستحب سأموتك سي مستحب سيبا لازم قال فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف عند كل آية والعلماء يديز أنها أن هذا سمستحب لأن اسم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم إذا شام يغضني هذا يعني أغتفو أشك آية سأصغى أمر. أما الآن اسم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فسلوك اللي فس أحسن سلوك اللي دلس لا شيء عليه، لكن الأفضل ستطبيق السنة. قال رحمه الله: ركنية الفاتحة وفضائلها، أي حكم قراءة الفاتحة. قال شيخ الألباني ركنية، وركنية الفاتحة أي ساركن، وهذا هو الصواب. فالركن سلوك للدلسة صلاة لباطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الإمام الألباني: وكان يعظم من شأن هذه الصورة أي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. الحديث اللي في الصحيحين، أما لدو زيادة فيها فصاعدا فإلي زاميان تخو كروشي سوبا في الصحيح. قال: وفي لفظ: لا تجزي صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، لا من معنى كل بخوميك في الصحيح. قال: وطارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتح الكتاب فهي خداد، هي خداد، هي خداد غير تمام. نعم، فخداد أي غير تمام. celui qui récite pas بالفاتحة sa salat elle est pas complète, elle est pas sahiha. الحديث اللي في مسلم. ف ces trois hadith qu'il a cité رحمه الله il prouve que قراءة الفاتحة elle est واجبة sans ركن. أما مسألة المأموم أي celui qui prie وراء الإمام on verra بإذن الله le prochain درس. نعم il va le citer. أما نحن الآن الإمام والمنفرد. Il reste un cas, al-ma'moum, quand l'imam il récite à voix haute. Est-ce qu'il la récite amla? Amma al-an, ça concerne l'imam, ça concerne celui qui prie seul, et ça concerne al-ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, une salat à voix basse. La chaque qui récite lui aussi. Amma hukm, qira'at al-fatiha, fal-jumhur, jumhur ahl al-ilm, anna al-fatiha sa'an rukm min arkan al-salat. La tassih illa biha. Et ils se sont appuyés sur hadith Ubad ibn Samit radiyallahu an la salat lima lam yaqra bi fatihat al kitab. On a dit les fils sahihain. Kadalik amara al nabi sallallahu alayhi wa sallam al musif fi zalatih thumma kabbir qal thumma qra ma tayassara ou thumma qra ma tayassara min al quran ay al fatiha. Récite al fatiha c'est une obligation, la tasihu al salat illa biha. بقي مسألة اللحن، أن هذه القراءة على دي غيغل بلو يغيسيت لقراءة يعني avec les règles et ça sera une cause qui se concentrera plus. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال: عامة الخلق من العامة والخاصة يقرؤون الفاتحة قراءة تجزي بها الصلاة. شيخ الإسلام الذي عامة الخلق la plupart de ceux qui récitent الفاتحة ألي فالابل. قال: فإن اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة. لزغر خفية مثلا يبخونس لرى لكن المخرج لبا باكم يدفغئت لكن لا بس سان رأ أو سان ذل لا بس ألي صحيحة. كذلك اللحن كيف قد ما لا معنى. فأكونكلت تسا أنه يجب على جميع المسلمين إذا بخن ليغ الفاتحة ils apprennent à lire le Fatiha. بعض المسلمين ils ont du taqsir حتى في هذا. Le muslim il doit donner un peu de son temps. Il doit donner beaucoup de temps. لكن نحن on dit على الأقل un peu. Celui qui peut pas beaucoup fa au moins ces choses là, at-tawhid, ash-shahada, la récitation de Fatiha, il apprend c'est quoi qui annule sa salat, c'est quoi qui annule son tawhid, c'est quoi qui annule l'odo. حتى il a un minimum de connaissances. Il adore Allah عز وجل على بصيرة. قال رحمه الله قال ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة. قال في الحاشية يعني الفاتحة وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء تعظيما. نعم أي الفاتحة في partie de الصلاة c'est pas toute la الصلاة، لكن معروف هذا الأسلوب عند العرب إطلاق الجزء على الكل من باب التعظيم. تقبل الفاتحة الصلاة tu lui as donné le nom du tout alors que c'est une partie من باب التعظيم. هذا الحديث من هذا الباب. والفاتحة لديزوتنو السبع المثاني القرآن العظيم أم الكتاب أم القرآن شرح الفاتحة. قال وقال رسول الله أو قبل هذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. الحديث حديث قدسي. ولعبدي ما سأل. قال رسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم. يقول الله أثنى علي عبدي. قال ويقول العبد مالك يوم الدين. يقول الله تعالى مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث حديث عظيم أن الله سبحانه وتعالى il a partagé cette salat ay surat al-fatiha en deux. Et on a dit c'est un dalil qui montre anna le début de al-fatiha c'est alhamdulillah. Hada min adilla anna le début de al-fatiha c'est alhamdulillah. Et on avait expliqué nahnu surat al-fatiha dans plusieurs durus turaji' tilka ad-durus. Qala wa kana yaqul ma anzala Allah 'azza wa jalla fi at-tawra wa la fi al-injil mithl أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي هذا الحديث إلى ستة إخوان ذو الفاتحة أم القرآن أم الكتاب أو أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم ساسا في بحتدين ذو الفاتحة. الحديث إلى صحيح. قال وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. قال في صحيح البخاري أو البخاري في جزء القراءة. quand vous avez le Bukhari et précise un autre livre c'est pas dans le Sahih. enfin tu dis pas في الصحيح. مثلا هنا il a dit البخاري في جزء القراءة. c'est un autre livre de البخاري. il a fait un livre sur la lecture القراءة. enfin ce hadith il est في جزء القراءة. enfin tu dis pas tu vois البخاري tu dis le hadith il est في الصحيح. لا. tu dis il est في جزء القراءة للبخاري. مثل ذلك الأدب المفرد. هذا c'est مهم. أما quand tu vois le Bukhari c'est pas précisé c'est que c'est sahih. أما quand c'est précisé c'est جزء القراءة أو الأدب المفرد أو جزء رفع اليدين tous les livres qu'il a écrit أو خلق أفعال العباد. ففي هذا الحال c'est pas la même condition que sahih. tu dis pas il est في الصحيح. لا. tu dis il est في جزء كذا et par rapport au isnad. ça a pas les mêmes conditions que sahih. لكن tu remarqueras ici sur l'Albani il a précisé قال بسند صحيح لأن جزء القراءة إذا pas le même شرط كالصحيح. قال وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله وكبر وهلل وكبره وهلله. tout ça c'est deux hadiths à la fin il montre حكم celui qui peut pas réciter الفاتحة. Tu peux avoir des personnes, il ne peut pas réciter le Fatiha. Maintenant, une personne, elle vient de se convertir. Il lui faudra un peu de temps. Khas Satan, si ce n'est pas un arabophone. Fabien Delhal, il fait salat, wa yusabbih. Subhanallah, c'est simple à lui apprendre. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. On lui apprend ces petits alphas. Et, bi'idnillah azza wa jal, il fait salat avec ces alphas le temps qu'il apprenne al Fatiha. Est-ce qu'il peut réciter le Fatiha bighayr al-arabiyya? C'est pas un arabophone. Ça serait très simple pour lui de la réciter en français ou en anglais ou une autre langue. Hal tujzi bi hadha al-hal? Ahsant anna Nabi sallam il a montré la solution anna yusabbih wa yukabbir. Lakin qad yaqul qa'il s'il la récite avec une autre langue. Na'am. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyya. Quand tu es debout, tu dois réciter le Fatiha. Et le Coran, elle fait partie du Coran. Hada le Coran, tu n'as pas le droit de le réciter une autre langue. Fis salat. Fahada, khulasat, hada le bab. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.